إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام، نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع الأستاذ أحمد سيد عبد السميع، يقول في رسالته: أريد أن أعرف ما يتعلق بيوم عرفة والوقوف فيه، إذ أسمع أنه ركن الحج الأعظم. يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فإن الوقوف بجبل عرفات من أركان الحج، وهو الذي إذا لم يدركه الحاج نهاراً بعد الزوال أي بعد الظهر أو في جزء من الليل بالمزدلفة ليلة النحر فقد فاته الحج، ولذا سمي ركن الحج الأعظم. وفي الحديث الشريف: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله عز وجل فيه عبد من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة. على الحاج في يوم عرفة أن يجتهد في استقبال القبلة في أثناء وقوفه، وأن يبقى في الموقف حتى تغيب الشمس، وأن يكون في وقوفه داعيا، فإنه صلى الله عليه وسلم وقف على راحلته راكبا يدعو الله عز وجل، وكان في دعائه رافعا يديه إلى صدره، وأخبرهم بأن خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وأيضا عليه أن يدفع بعد تحقق غروب الشمس بالسكينة، وعليه أن يأمر بها إن كان مطاعا، فإذا أتى المزدلفة نزل بها وصلى المغرب والعشاء جمعا بأذان واحد وإقامتين. يوم عرفة هو يوم المغفرة والرحمة، ففي الحديث الشريف في الموطأ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رؤي الشيطان يوما هو فيه أصغر ولا أطهر ولا أحقر ولا أغيض منه في يوم عرفة، وما ذاك إلا لما يرى فيه من تنزل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام. وفي رواية: إلا ما رأى يوم بدر فإنه رأى جبريل عليه السلام يزع الملائكة. وفي هذا يوم المبارك نزلت الآيات الكريمة على رسول الله صلى الله عليه وسلم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وروي أنه جاء رجل من اليهود إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقال: يا أمير المؤمنين، إنكم تقرؤون في كتابكم يعني آية: لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال: أي آية هذه؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فقال عمر: والله إني لأعلم اليوم الذي نزلت فيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم والساعة التي نزلت فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية يوم عرفة في يوم جمعة. فهذا يدل على عظم هذا اليوم ومكانته. وعند جمهور الفقهاء فإن وقت الوقوف يبتدئ من بعد الظهر في اليوم التاسع من ذي الحجة إلى طلوع فجر يوم العاشر أي يوم النحر، وأنه يكفي الوقوف في أي جزء من هذا الوقت ليلا ونهارا، وهذا من يسر الشريعة الإسلامية لأداء مناسك الحج. وحكم من يصل إلى عرفة قبل الظهر فضيلة الدكتور؟ لا مانع أن يصل قبل الظهر للزحام الشديد وظروف الآن، يعني من السنة يوم التروية النبيت في منى، وثم نتوجه بعد ذلك في اليوم التالي بعد طلوع الشمس في منى يتوجه إلى عرفة يوم التاسع من ذي الحجة، غير أنه لظروف الزحام الشديد في هذه الأيام لا مانع أن يعني يتوجه الحجيج أو كثير من يعني الأفواج الحجاج إلى عرفات لينظموا الأماكن الحجيج وما إلى ذلك. هذا لكن لباسم. الوقوف الشرعي يبدأ بعد الظهر، من بعد الظهر، بعد الظهر، ويستمر من فضل الله تعالى إلى يعني قبل الفجر ليلة الله. يعني لو نظرنا دكتور أحمد إلى عيد الفطر مثلا، نجد نقول ليلة العيد، يعني ينتهي الصيام بغروب الشمس ليلة الفطر. نعم. فليلة العيد تسبق يوم العيد، وهنا من فضل الله تعالى في الحج ليلة العيد مع العرفات، مع نهار عرفات. الله. كان الله تعالى يعني يرحم الأمة المحمدية ويوسع لها الركن الأعظم، يستمر نهارا وليلا. فلو يجوز له أن يقف على عرفة بعد غروب الشمس، وهذا يعني يحسب له. لو أدرك عرفات يعني في دقيقة واحدة من الليل قبل فجر يوم النحر حسبت له الحجة. الله. أما لو فاته، لو نهار عرفات وليلة النحر فاته الحجة. لو فاته النهار ووقف ليلا، ولو دقيقة واحدة يعني يعد، فقد أدرك هذا الركن العظيم. عد واقفا، هذا من يسر الشريعة يعني الإسلامية على وقوف عرفات. هذا بلا التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمع الحاج جلال فريد شرارة من قرية شبرا اليمن، مركز زفتة، محافظة الغربية. يقول في رسالته: ما فضل صوم يوم عرفة والعمل الصالح فيه لغير الحاج؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد روى الإمام مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. فالحديث بظاهره يدل على أن صيام يوم عرفة يكفر ذنوب سنتين، ويستحب في هذا اليوم الإكثار من الأعمال الصالحة من صلاة نفل وصيام وصدقة وذكر وغيرها في أيام عشر ذي الحجة عموما، وفي يوم عرفة على وجه الخصوص. ففي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام، يعني العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. رواه البخاري. ويجوز صيام يوم عرفة منفردا، ولا يشترط صيام يوم قبله أو صيام التسع من ذي الحجة، وأنه لا يجب على المسلم كي يصوم يوم عرفة أن يصوم الأيام الثمانية التي قبله، ويصح صيامه منفردا حتى إذا وافق يوم جمعة. والمراد بتكفير الذنوب بصيام يوم عرفة هي كل ما صدر عن الإنسان مما يخالف شرع الله سبحانه وتعالى، ورحمة الله عز وجل واسعة، إنه عز وجل يغفر الذنوب جميعا. إذا خلصت النية وصدق هذا الصائم في توبته وفي رجوعه إلى الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا صيام يوم عرفة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العمل الصالح فيه، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حج بيته الحرام، وأن يرزقنا الوقوف على عرفات في العام القادم. اللهم آمين، اللهم آمين. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا،